والآن مع الدرس 48. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله في باب فدية ما أصيب من الطير والوحش عن عبد الملك بن قريظ عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين سباق نستبق إلى ثغرة ثنية، والمراد بثغرة الثنية ناحية الأرض من الطريق الضيق الذي يكون بين الجبلين. قال فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ ماذا يجب علينا وقد صدنا الظبي ونحن محرمون؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت، لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذوى عدل منكم، فلا بد من الاثنين. قال فحكمنا عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، يعني وحده، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة، أن تحفظ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. قال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا، إن الله تعالى وتبارك يقول يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ثم هذا الذي معي عبد الرحمن بن عوف وهو هو فضلا ومكانة ومنزلة. ثم روى عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. فهذه الأحكام من الصحابة في ما يكون مماثلا للصيد فإنه يلزمنا الأخذ بها. ثم روى عن يحيى عن سعيد أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة، وإن كان هناك اختلاف في الشكل، ولكن ما دام أن الصحابة قد حكموا بذلك حكمنا به. قال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، يعني يغلق عليها الشبك أو فتموت، هل يجب عليه فداء؟ قال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشات، لأنه هو المتسبب في موتها. قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه، وقال أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه. إذا جنى جان على الجنين في بطن أمه فمات الجنين وبقيت الأم حية وجب عليه عشر دية أمه. قال فهكذا في بيض النعام إذا صادها المحرم وجب عليه عشر ثمن الفداء الذي يكون عن أمه. قال وكل شيء من النسور، أي كل ما يفعل من، أي كل طير من أنواع النسور أو العقبان أو البزات أو الرخم، هذه يجب فيها الفداء عند الإمام مالك. قال لأنها ليست من الحيوانات التي تعتدي على غيرها، والجمهور يقولون لا فداء ولا جزاء فيها، لأن الله يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذه ليست صيدا. والإمام مالك قال هي صيد يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم، يجب فيه الجزاء كما يجب فيه الصيد. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح، لأنها ليست صيدا ولا يصيدها الناس ولا يأكلونها. قال وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، إذا وجبت الفدية مثلا في الوعل الكبير، فهكذا تكون فدية الصغير منك فدية الكبير. قال: وقياس هذه المسألة على الدية، فإن الدية تجب كاملة في الصغير والكبير، لو استهل وولد ومات بعد ساعة من ولادته وجبت فيه دية مثل دية الرجل ابن 80 سنة. قال: وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير، فهما بمنزلة واحدة سواء. وفي هذا أن الإمام مالك كان يستدل بالقياس ويعمل به. قال المؤلف: باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. لا يجوز للمحرم أن يصيد الجراد، لأن الصيد يمنع منه المحرم. ثم روى عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. معنى أن صيد الجراد فيه فدية تكون بقبضة اليد من الطعام. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم. يقول: نحن أهل البادية والعرب لا يجدون الدراهم كثيرا. وقال: لتمرة خير من جرادة، فأوجب فيها تمرة. قال المؤلف: باب فدية من حلق قبل أن ينحر. تقدم معنا أن مالكا يرى أن الحلق لا يكون إلا بعد النحر، وأن الجمهور يجيزون للإنسان أن يحلق ولو لم ينحر ما دام ذلك الوقت وقت يجوز الحلق فيه. ثم روى عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. يعني الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، لأن الأمر بعد الحظر لا يفيد الإيجاب، وإنما يعيد الأمر على ما كان عليه سابقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام. لماذا؟ لأنه قد حلق شعر رأسه. أو أطعم 6 مساكين، مدين مدين لكل إنسان نصف صاع، أو ينسك شاه، أي ذلك فعلت أجزاء عنك. فيه أن فدية الأذى تكون بالتخيير في هذه الأمور 3. ثم روى عن حميد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوامك. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه. فيه وجوب أن يكون الصوم 3 أيام في فدية الأذى. وقوله أطعم 6 مساكين لا بد أن يكون هذا العدد، فلو أطعم مسكينا واحدا 6 مرات 6 مرات لم يجزئه. وقوله انسك شاة يذبح شاة في الحرم تكون لفقراء مكة. ثم روى عن عطاء بن عبد الله الخرساني قال: حدثني شيخ بسوق البرم، والمراد به سوق القدور. قال: حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال: جاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي، وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي ثم قال: احلق هذا الشعر وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. فيه تقرير فدية الأذى. ولم يذكر هنا ذبح الشاة، إما لأنه يعلم أنه غير قادر عليها. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به، أي ما أذبح به. قال مالك في فدية الأذى: الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، يعني قبل أن يحلق رأسه لا يدفع الكفارة حتى يحلق الرأس. لو دفع الكفارة قبل حلق الرأس ثم حلق الرأس لوجبت عليه فدية أخرى. قال: الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء. بالنسبة للصيام هذا يضعه حيث شاء. قال: النسك أو الصيام أو الصدقة تكون بمكة أو بغيرها من البلاد، لم يفرق مالك في ذلك. قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، أي لا يأخذ من شعر شيئا، ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل، أي حتى يتحلل التحلل الأول، إلا أن يصيبه أذى في رأسه مثل جرح عميق يحتاج إلى خياطة ويحتاج إلى أخذ الشعر المجاور له. قال: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى في رأسه، فعليه فدية كما أمر الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظافره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من الطعام. إذا وجد قملة في ثوبه فقال بها هكذا وسقطت من ثوبه، قال مالك: فيها حفنة من الطعام. وجمهور يقول: ليس عليه شيء، إذ لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل قول الجمهور أرجح في هذه المسألة. قال الإمام مالك: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة في أو حلق رأسه عن شجة عن شجة في رأسه يريد أن يخيطها، أو حلق قفاه من أجل الحجامة، أو كان محرما ناسيا ففعل هذه الأمور، أو كان يجهل أن من فعل شيئا من ذلك فعليه، قال: من كان كذلك فعليه الفدية، لا نفرق بين من فعلها ناسيا أو فعلها متعمدا. إذن أخذ الشعر ومن لا نفرق في الفدية بين من فعلها ناسيا ومن فعلها متعمدا، الفدية على الجميع عند مالك وعند الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال: من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، لكن ليس عليه شيء من الوزر. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. قال الإمام مالك: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا، إذا ترك شيئا من أنساك الحج ماذا يفعل؟ ثم روى عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماء، يعني أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابن عباس مفتي الصحابة في مكة ولم يؤثر عن أحد منهم أنه خالفه في ذلك. قال أيوب: لا أدري، قال ترك أو نسي. ما الفرق بينهما؟ النسيان بغفلة وذهول، والترك قد يكون بتعمد. قال مالك: من كان من ذلك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، إذن الهدي لا يذبح إلا في مكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك، إذا كان الذبح نذرا أو أضحية فالأمر فيها واسع، أما الهدي فإنه لا يذبح إلا في مكة خاصة. قال المؤلف: باب جامع الفدية، أي أحكام الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أراد أن يلبس ثوبا وهو مخيط، أو أراد أن يقصر شعره، أو تعمد أن يمس طيبا من غير ضرورة، فحينئذ تجب عليه فدية ليساره مؤونة الفدية، ليسارة مؤونة عليه الفدية في هذه الأمور. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، يعني عندك بعض الناس يقول: أنا سأفعل المحظور وأفدي، فنقول له: الفدية ليست في مقابل الإثم، فأنت تحوز بفعلك لهذا الأمر إثما ووجوب الفدية. إذا كونك أفديت وأسقطت عنك واحدة لكنك لم تسقط الإثم. قال: لا ينبغي. قال: من أراد أن يلبس شيئا من الثياب أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه، يقول أنا أقدر الفدية سهلة علي، قال: لا ينبغي لأحد، قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، إنما رخص فيه للضرورة، وعلى من فعل ذلك الفدية مع الإثم. كونه فعل الفدية لا يعني أنه قد سقط عن الإثم. وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ ومن نسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ إذن هذه عدد من المسائل. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، بلفظة أو، فصاحبه مخير في ذلك. فقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تدل على أنها للتخيير، فصاحبه مخير في ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. طيب، إذن هذا هو الجواب للمسألة الأولى. ما هو النسك؟ فدية من صدقة أو صيام أو نسك. النسك ذبح شاة. وما هو الصيام؟ صيام 3 أيام. وما هو الطعام؟ إطعام 6 مساكين، بحيث يكون لكل مسكين مدان، نصف صاع بالمد الأول، مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده، يتعلم الرمي فمر صيد بينه وبين الغرض والهدف الذي يريد أن يرميه فقتله، فحينئذ تجب عليه الفدية، لأن موت هذه الدابة كانت بسبب فعله. وكذلك الحلال: يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، قال عليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ في ذلك يعني في الفدية بمنزلة سواء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضبع كبش، فهذا لم يفرق فيه بين العامد وغيره. وأما الآية في قوله: فمن قتله منكم متعمدا، فهذا إنما أتي به للتشنيع على صاحبه. قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون، 4 صاد الصيد، هل نقول على كل إنسان جزاء مستقل أو نقول يشتركون؟ قال مالك: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه، إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام كامل على سبيل الاستقلال. قال: ومثل ذلك من باب القياس، لو وجد جماعة قتلوا رجلا واحدا خطأ، فتكون كفارة ذلك العتق، عتق الرقبة، وتكون هذه الكفارة على كل واحد منهم على سبيل الاستقلال. وهكذا لو وجب صيام شهرين متتابعين، لو وجب على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين لوحده. قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق شعره غير أنه لم يفض أن عليه جزاء ذلك الصيد. هذا إنسان تحلل التحلل الأول فرمى وحلق أو قصر، ثم خرج إلى الحل وهو لم يطف طواف الإفاضة، قال مالك: عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله يقول: وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يقضي ما بق من لم يق من لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. بذلك مالك يرى أن التحلل الأول لا يجيز الطيب، كما هو قول طائفة من التابعين، وتقدم أن الصواب أنه يجوز للمتحلل التحلل الأول أن يتطيب. قال الإمام مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع، يعني أن العمل الذي عمله بقطع أشجار الحرم عمل بئيس غير مرغوب فيه. قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام 3 أيام في الحج، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال: ليهدي إن وجد هديا، وإلا فليصم 3 أيام في أهله و7 بعد ذلك. قال المؤلف: باب جامع الحج، أي هذا باب يجمع مسائل شتى من الحج. ثم روى عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس يسألونه. فيه مشروعية إجابة المستفتين في هذه المواطن لمن كان عالما قادرا على الفتوى. قال: فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر، أي لم أنتبه، فحلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منحر ولا حرج. فيه مخالفة لقول الإمام مالك الذي مر معنا بأن الحلق لا يجوز أن يكون قبل النحر، وأن من فعله فعليه فدية. قال: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر قال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. إذن افعل ولا حرج هذه في التقديم والتأخير، لا يأتينا إنسان ويقول: سأترك رمي الجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج، لأن هذا السؤال خاص بحالة التقديم والتأخير. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل، يعني رجع من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف، كلما ارتفع كبر صلى الله عليه وسلم، يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون، أي راجعون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا، حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم روى عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، والمراد بذلك ما يوضع على الدابة لتركب عليه المرأة، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بضبعي صبي كان معها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم له حج ويكون له أجر، ولك أجر أيضا حيث قمت بالحج به. ثم روى عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، أي يصفهم ويمنعهم من أن يخرج بعضهم على بعضهم الآخر، وهذا الخبر مرسل. ثم روى عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة عن طلحة ابن أبي عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا الخبر ضعيف الإسناد، فيه انقطاع. ثم روى عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمراد بالمغفر ما يوضع على الرأس من الحديد ونحوه، وعلى رأسه المغفر. فلما نزعه، أشال المغفر وحمله من رأسه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لأنه من الخائنين. فقال جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يريد أن يحتمي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فدل هذا على أن التمسح بكسوة الكعبة هذا شأن أهل الجاهلية وليس شأن أهل الإسلام، وأن التمسح والتبرك بمثل ذلك من الأمور الممنوعة شرعا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.